فيذرها ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها Thank you. فأكلا منها فجفت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يضل فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وفق ربك خير وأبقى. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله.